تهنية بالذكرى 64 لانتصار الشعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة والنجاح التام في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. بعث الاتحاد الأوغندي للمزارع والشجيلة الزراعيين قبل أيام برسالة إلى اتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. أعرب مرسلها أن فائق الاحترام للرئيس كيم إل سونغ القائد اللامع الفولاذي الإرادة والمدفر دائما الذي حطم أسطورة جبروت الإمبريالية الأمريكية، وللقائد كيم جونغ إل الذي دافع عن الاشتراكية وسيادة الأمة رافعا عاليا راية سنغون. كما تقدم بالتحية الخالصة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي حول كوريا بسرعة إلى دولة تصنع وتطلق القمر الصناعي ودولة تملك الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصة الاستراتيجية، وقاد الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 إلى النجاح.